تفسير الآية 125 و126 من سورة الصافات، يقول تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أي قال لهم على سبيل الذم واللوم الشديد والرفض لعلهم يمتنعون ويستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قال لهم: هل تعبدون بعلا، أي ربا وصنما تسمونه بعلا لا ينفع بأي شيء ولا يمنع من أي ضرر، وتتركون عبادة الله تعالى أحسن الخالقين، أي أحسن من خلق وصنع، ولن يتمكن أي أحد مهما كان أن يخلق مثل أي من خلقه سبحانه مهما صغر، وهو المتصف بأحسن الصفات وأكملها الذي خلق الخلق جميعا، أنتم وآباءكم وأجدادكم السابقين حتى آدم، قبل أن تخلقوا أنتم هذه الأصنام، وأحسن خلقهم ويربيهم ويرزقهم فيحسن تربيتهم ورزقهم بكل أنواع الأرزاق المسعدة، ويفيض عليهم بكل نعمه الظاهرة والباطنة، ويرشدهم إلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدارين. وهذا هو معنى قوله تعالى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي الله تعالى وحده هو الخالق والمربي لكم ولآبائكم ولأجدادكم حتى أبي البشر آدم من قبل أن تخلقوا أنتم هذه الآلهة المزعومة وهي الأصنام، فكيف تكون ربا لكم وهي خلقت بعدكم وبأيديكم، وكيف تعبدون مخلوقات مثلكم بل هي أضعف منكم، فكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا. ثم من آبائكم إبراهيم وإسحاق وكانوا كما تعلمون على الإسلام، فكيف تتركون دينهم؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لهذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فاعبدوه لتسعدوا في دنياكم وأخراكم، برجاء مراجعة معنى العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.